فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أي ومن يضلله الله بما كان من أعماله فما له من هاد. وقال تعالى أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، والجرز هي الأرض اليابسة التي لا نبات فيها فنحييها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون. وقال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لهؤلاء. قلت فهذه الآيات البينات توضح معنى الزرع والنبت لغة وشرعا ابتداء وحقيقته مآلا وعاقبة، والربط بين الدين والدنيا وإظهار المنهج الشرعي الذي عليه تقوم دنيا الناس ودينهم. وتتجلى هذه المعاني في آخر آية من سورة الفتح والتي سبقها سبحانه وتعالى بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال أهل التفسير قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر ودين الحق، أي الدين الموصوف بالحق وهو العدل والإحسان والإنصاف والرحمة، وهو كل عمل صالح مزك للقلوب ومطهر للنفوس ومرب للأخلاق ومعلن للأقدار ليظهره بما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله بالحجة والمحجة والبينة والبرهان والفرقان الذي هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. فقال تعالى بعد هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المفسرون يخبر تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المطهرين من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أعداء الدين والمسلمين ورسولهم وربهم، أي أن الصحابة الكرام جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل لهم أعداؤهم وانكسروا لهم وقهرهم المسلمون كما حدث في غزوة بدر من قبل ثم كان في فتح مكة. فهؤلاء الصحابة من صفاتهم أنهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه كما في الصحيحين. وفي الصحيحين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذه معاملتهم مع الخلق أجمعين. فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة كثرة الصلاة بالخشوع والطمأنينة والتدبر والقراءة وحضور المعاني والمفاهيم والمقاصد من آيات القرآن العظيم. في الصلاة وأعظم أركانها الصلاة، الركوع والسجود والذل لله القاهر الغالب الرحيم الودود الحليم. يبتغون بتلك العبادة من الصلاة والعبادات الأخرى كلها التي يؤمروا بها والتي نهوا عنها فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم، وهو بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت فيهم العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت وجوههم. لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه آثار التي تترتب على الصلاة المنضبطة على التدبر والخشوع والصلاة الصحيحة السليمة. ذلك مثلهم في التوراة، يعني وصفهم الذي وصفهم الله به، يعني الصحابة، من الصفات المذكورة مذكور في التوراة التي من المفترض أن يتعبد بها بنو إسرائيل، غير أنهم حرفوها وبدلوها ومزقوا معانيها وزوروها وأتوا بتوراة تخالف ما قاله الله ورسوله موسى عليه السلام، واخترعوا ديانة أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، وأصبحوا أشر خلق الله فسادا على الناس أجمعين في كل زمان ومكان، كما قال تعالى في صفاتهم: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم، أي بني إسرائيل، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فبين الله في هذا السياق ما عليه صحابة رسول الله من الأخلاق الحميدة الجليلة والإنصاف والعدل والإحسان وعدم الظلم، فهم سادات الأمة وكبراؤها. ثم بين الله مثل الصحابة وصفاتهم في الإنجيل، فإنهم موصوفون فيه بشأن آخر ووصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج نباته وفراخه وثماره، فوازرته وأعانته في الشباب والاستواء كذلك، فاستغلظ ذلك الزرع، أي قوية ومتن، فاستوى فاستقام وشد عوده، يعجب الزراع من كماله واستوائه وقوته وجماله وصفاته وحسنه واعتداله. كذلك حال الصحابة رضي الله عنهم، هم كالزرع والنبت النافع لجميع الأمة إلى يوم القيامة ولكل الخلق باحتياج الناس إليهم وإلى علومهم ومناهجهم وهديهم وسيرتهم وخلقهم وعقيدتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم بقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق بعلمه وإيمانه ووازره وعاونه وساعده على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وفقه وفهم وإدراك. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فقد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا أفراد قليلة، فأجابه الواحد بعد الواحد، فمنهم من قوي أمره كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ نباته وأفراخه وثماره ونتاجه. فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان. قال قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الإمام المفسر: مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع، قال أنه سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع. ما صفة هذا النبات وما كنهه؟ ما هو؟ قال ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الضحاك من المفسرين: فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشطأ أصحابه رضي الله عنهم، كانوا قليلا فكثروا وضعفاء فقووا. قلت: فرسول الله الزرع وأصحابه النبت المزروع. قلت: وما أجمل ما وصف الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الآجري في الشريعة وغيره. قال رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من دينهم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولو سارت الأمة على الهدى المستقيم لاستقام أمرها في الدنيا والدين، وسار بهدي ابن مسعود. وقال بقوله الإمام العالم الخليفة الصالح الراشد عمر بن عبد العزيز، فقال فيما رواه الآجري والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بكلام يكتب كما يقال بماء الذهب، كما قال الإمام مالك: كانت الأئمة تتتبع هذا الأثر كلام عمر بن عبد العزيز وتتدبره وتعلمه وتعلمه. قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. هذا كله صفات الصحابة، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل للمؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهذان الأثران العظيمان هما فراخ ونتاج وثمار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبت الذي زرعه سيد المرسلين وآخر النبيين أجمعين. فهذا الزرع والمزروع وذاك النابت والمنبوت. فهذا الزارع والمزروع وذاك النابت والمنبوت والسالك والمسلوك والمعلم والمتعلم والمنبوت. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتابع ومتبوع ووارث وموروث. فورث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الرسول النبي الأمي الذي علم العالمين، والذي علمه شديد القوى، وعلمه العليم الخبير الحكيم. فأتى العلم بثماره، وتعلم من الصحابة أتباعهم وأتباع أتباعهم إلى يوم الناس هذا، ممن أراد الله بهم الفقه والفهم والخير والعلم، وعلمهم ربهم وعلمهم بهم، وما زال الزرع مستمرا مستنيرا مزدهرا فواحا منتشرا، يعجب الزراع بما فيه من النماء والبقاء والوفاء والغيث الذي به تحيا العباد والبلاد بمطر العلم والفهم الذي ورثه العلماء الصحابة، ثم ورث من تبع الصحابة إلى يوم الناس هذا. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في كلمات إلى يوم القيامة تبين صفة العلم وثماره ونباته وشطأه وفراخه. قال صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر يعني، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا قانون الزراعة الشرعية وسبيل الزارع والمزروع والنابت والمنبوت والباذل والمبذور والعالم والمعلم والتعليم والمعلوم والمفهوم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكل من تعلم فعلم ثم علم فهو على سبيل الزراعة الشرعية، وهو المزروع والنبت، وقد يوصف بالزرع إن كان على الهدى المستقيم والمنهج الصحابي القويم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الله تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال أهل التفسير: بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته فقال: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثير بإذن الله من الأرض، تثيره بإذن الله من الأرض فيستبشر به الخلق برحمة الله وترتاح قلوبهم قبل نزول المطر، حتى إذا أقلت الرياح حملت سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح ثالثة سقناه لبلد ميت قد كادت الأرض تهلك حيواناته وكاد أهله ييأس من رحمة الله، فأنزلنا به يعني بذلك البلد الميت الماء الغزير المتدفق من السحاب، وسخر الله له ريحا تذره وتنشره وتفرقه بإذن الله، فأخرجنا به من كل الثمرات، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله، كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها فأحييناها بالزرع بالنبات، وكذلك نخرج الموتى من قبورهم يوم القيامة بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واستنباط واضح بين، فإنه لا فرق بين الأمرين في المثال والتشبيه والقياس الصحيح. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر بآلاء الله ونعمه والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر الله تعالى تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال سبحانه والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته وفراخه وثماره الذي هو مستعد له من الأصل من الفطرة بإذن الله، أي بإرادة الله ومشيئته، والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي لا يخرج إلا نباتا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا فيه بركة بل يضر. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، يعني ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله، فهم المنتفعون بما فضل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم لها. هذا مثال مضروب للقلوب حين ينزل عليها الوحي بالقرآن والسنة والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي القرآن السنة الدروس التعاليم العلماء لم يجد محلا قابلا لقبول هذا العلم، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور والرخام فلا يؤثر فيها شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت فهذا الزرع المغيث، فهذا الزرع المغيث بين المزروع الطيب والخبيث، بين حلاوة العلم النافع الموصل إلى مرضاة الله الذي هو الزاد للآخرة، وبين فساد الجهل والقلوب المريضة والميتة التي لا تفرق بين الصلاح والفساد وبين الفهم والعناد وبين النور والظلمات وبين الوعي والدركات وبين السنة والبدعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى قل لا يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فقد كثر الخبيث